بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين جميعا. باب الإعراب. الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير للاضطراب. عوامل تدخل للإعراب، أقسامه أربعة تؤم: رفع ونصب ثم خفض جزم. فالأولان دون ريب وقع في الاسم والفعل المضارع معا، والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل. وفي نسخة فالاسم، وبضيف فالاسم جوان تريكا. فالاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فعلاما. وبس يكين دعي بوتش بضيف نليوة. باب الإعراب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رحمه الله: باب الإعراب. لدواي أوي بعد أن ذكر باب الكلام ذكر باب الإعراب. لكاتك مؤلف رحمه الله باسي باب كلامي كرت أبو لبيشوة دواي باس كدني باب كلام بابي إعرابي هنا، لأن الإعراب كالصفة. شنك إعراب بنسبة كلامك صفة واي، كلامك موصوف واي، دي موصوف إجلبية صفة واي. ديارة باب مضافة ولا إعراب، إعراب مضاف إليه إعراب لا زبان عربية. شن معناه سركتريني معناه أكريبلين بريتيا للإبانة والإظهار رون كرنوا دار برين أشكرا كردن. هرشان علماء فرمون إمام الشيوطي باسكاك إعراب ده معناه الإعراب في اللغة جال عشرة من المعاني قد حكاها المهارة عرب عما في الحجاء أبانه والشيء عرب فلان زانه إلى آخر إن شاء الله لكتاب قطر الندان لكتاب الفي بن مالكة بإذن أخوات الوردقار كبردان بي لا تفصيلي في أدين زيادة إما كتابة كمان بو مبتدئة أو أي كبيوسة مبتدئ بيزانة قولتريني معناه وسركتريني معناه بريتيلة إبانه ويظهار. كباس لإعرابكين إعراب روكات دوشت روكات اسم متمكن لقل فعل مضارعة. فالمعرب اسم الذي تمكن ثم مضارع سيأتي بينه. وكو ابن معطي لألف كيافة فالمعرب ريتيلة اسم متمكن وهل وها فعل مضارع أو فرميه كل مود وده كواتا ما بس من لباب إعراب. باب إعراب باز لشيكا باز لإسم شنك أصل لإسماء معربون، وباس لفعل مضارع جكا شنك فعل أمر فعل ماضي مبني حرفيش. وانعقد الإجماع دون خلفي أن البناء واجب للحرف. إجماع علماء كحروف مبنية إعراب ريتناك. أفرمي الإعراب تغيير أواخر الكلم. خوي نسيتي الإعراب تغيير طالما ألا كناخ بنيته ولا بر وزن شنك بحرك بحر رجزة شش مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون علي الإعراب. الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو نالي تقديرا أو علي تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم. ديار ألي سد الإعراب بعهد ذكرية أو إعرابيك لسرتايا باس مانكرت تغيير أواخر الكلمة. أما تعريف كيتي لإصطلاح زاروي زناني نحويا بريتيا لقوران كاريجا سواء كان التغيير لفظيا أو تقديريا أو قوران كاريا للفظ بيت ياخذ لتقدير رابط. طبعا اواخر جمع اخره وتبريتي لغوريني كوتاي وشا كلم مفردك كلمه كلمش سيلو غيتيايا كلمه كلمه كلمه فيها ثلاث من لغات الامه كلمه وكلمه وكلمه سي لغيتي آه. فيها ثلاث من لغات الأمة، فمن سي لغيتي آه. أمي عربي كلمة وكلمة وكلمة هرسي كي بيوت كاتب ريتي لغوريني كوتاي وشا عربي كان ديارة وشا عربي مع المبستة تقديرا دايتر أو قران كارية تقديري بي خايفر والقار لقرآن أفرمين قل إن هدى قل إن هدى الله هو الهدى إن هدى الله إن هدى فتحة كدر نكوتو إعرابك تقديرية هو الهدى ضمك تقديرية له أصحاب يدعونه إلى الهدى جركي تقديرية أو لفظا كاتل إيرا مؤلف باس إعرابي تقديري ولفظي كر ترك إعراب المحلي باس إعرابي محلي نكر إعرابي محلي الروكات مبنيات الروكات شي براكم وبمنيش شش ثمان هي والمبنيات ستة شش ثمان هي كما مبنين سركي وإلا شتيت المعنى بمضمرات وبشرط والذي وباسم أفعال كذا استفهم وذي ليك بيتاكو بوتا بمضمرات ضمائرها مي مبنية وبشرط أسماء الشرط والذي أسماء الموصول وباسم أفعال أسماء الأفعال كذا استفهم أسماء الاستفهام وذي أسماء الإشارة بمضمرات وبشرط والذي وباسم أفعال كذا استفهم وذي أم أسماء أنا إعرابيا كيا مبني علي مبني في محل رفع مبني في محل نصب مبني في محل جر تيجيش تبرع كم إعرابيا محليا مؤلف ليه باس إعرابي تقديري وإعرابي لفظي كر أفرمي فذل حد غتني أفرمي أم حد طبعا حد الجامع المانع حد الحدي أو ذو انعكاس إن تشأ والطردي حد بريتي للتعريف أهلي مناطق منطقة كان أو بتعريف أظن حد اغتنم وتعده غنيمة بغنيمة بزانم بغنيمة بزانم تعريفي كبوم كردوي كات إعراب بريتيا لغوريني كوتاي وشكان جاء أو غوران كاريا لتقديرا بيت يان للفظابة وذلك التغيير ما هي علة التغيير أو قران كاريا بوتشيا بوتشرحك وذلك التغيير لاضطرابي فقال لاضطرابي لام سر اضطراب يعني لبر لأجلي لام تعليلا لأجل الاضطرابي لبر قرا لبر اضطراب قرانك كوا قرين عامل كان عوامل خوي عوامل غير منصرفة لسر وزن عوامل فواعل غير منصرفة والله ميرا طبعا منصرفي كدولة بضرورة الشعري وحريري ابن مالك بأسيا كان أولى ألفية وجلة منظومة كيا إلى غير منصرفة إن شاء الله غير كلا بأسيا كواتا أو قران كاريا لإضطراب عوامل بهو يقوريني عامل كان وي كأو عاملانة تدخل للإعراب دعوة إعرابك داخل ابن بو إعراب داخل ابن جاء فاعل يبي رأيت مفعول به يبي باء حرف جر اسم مجرور يبي كواتا إعراب بريتيا لغوريني كوتاي وشكان جادي على تقديرا نو باسكدني أو لتعريفا علماء بشتكي جواني نازانا إلا وانا بيبلين أو كبو التنويع دا بشكدنو تقسيما ويما اعتقال ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم فذي ما رأوا وهروها باب إعراب قرنتريني بابا كطالب علم خويبيا وخريكا ويشيخ أحمد السنوسي حفظه الله فرميه لباب علم النحو هذا الباب فينبغي أن يعتني الطلاب بحفظهم قواعد الإعراب ليعربوا اللفظ على الصواب جيس تيوك وكي يبوتش يفريدي نا وكي تيوك وكي يخوي وانيا هنار تيوك وكي يفريدي لباب كروك تبي لنحو لباب علم نحو أم بابي بابي عرابة ضبطيك فيويسا طالب علم قريبا قرنجي بن بن بابا بل بركدني يا ساكاني إعراب بو أوي أو كلماتاني كالريان تيكا إعرابي كان بصوابي وإعرابي شو تمان سينوا يان لفظية الإعراب ثلاثة أنواع، إما لفظي وإما محلي وإما تقديري، يان لفظية يان محلية يان تقديرية. تقديري يقع في ثلاثة أسماء وثلاثة أفعال. إعرابي تقديري هو كاتسي اسم مقصور، اسمي مقصور إعرابك تقديرية رفعا ونصبا وجرا. جاء موسى، رأيت موسى سلمت على موسى. جاء موسى علي فاعل مرفوع علامة رفع الضمة التقديرية على الألف منع من ظهورها التعذر. رأيت موسى مفعول به بحفيك تقديري، سلمت على موسى فهماشي وبجرك تقديري، كانت رفع ونصب جر بتقديري. اسمي منقوص أو يكاك وتايك يا أكبه والقاضي الداعي، حالتي نصبي بفتحيك ظاهري، حالتي جر رفعي تقديري. تيجشتي براكم وهروا هستيم من بريتي لمضاف ولا يائي متكلم، مضاف ولا يائي متكلم. هذا كتابي، رأيت كتابي، سلام سيركي حالتي أرابيكي، مثلا هذا غلامي، رأيت غلامي، سلمت على غلامي، أرابكي تقديري. بحالتي جرك جيوتوان مثلا هذا كتابي، رأيت كتابي، نظرت إلى كتابي. وهروها ويقع في ثلاثة أفعال إعراب تقديري، روكا تسير جوري فعلي، معتل بألف وكو يسعى، معتل بياء وكو يمشي، معتل بواء وكو يدعو. واضح براكم؟ إعرابي لفظيش مثلا آياتك قرآنك بو فعل هرسك تياك وبيتو، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون مرفوع علامة رفع ثبوت، أن يحمدوا منصوب علامة نصب حذف، بما لم يفعلوا مجزوم علامة جزمك حذفين. فاشان فرموي كاتا إعراب ريتيل غوريني كوتاي وشكان جال تقدير أبيت ياخد للفظة به أم تعريف بغنيمة بزانة وقران كاريش بهوي غوريني عاملة كان ويكذا خلابي شر وشكان بان. واضح براكم. أقسامه أربعة، تؤم رفع ونصب ثم خفض جزم. أقسامه وتأقسام إعراب، بدأ الناظم بذكر أقسام الإعراب، دسك المؤلف رحمه الله بباسكر ذني أقسام إعراب. فرمي أقسامه أربعة بالحصر، أقسام إعراب شوار، تؤم وتتقصد. خواهي فرور قال لقرآن أفرمي ولا آمين البيت الحرام وتولى قاصدين، تؤم وتتقصد. أقسام إعراب سوار دانية تشيوشين، رفع ونصب ثم خفض جزم. بدأ الناظم رحمه الله تعالى بالرفع لاختصاصه بعمد الكلام. دوائك فرمي علامات إعراب أقسام إعراب شوار دانية، فالمين رفع لبيش شاباس رفع كبوشن كالرفع تايبتي عمدي كلاما، مبتدا وخبر هردو كان مرفوع، فاعل مثلا مرفوع ونيا تعتبر عمدي كلام مسند إليه ومسند مرفوعا. فالمين ونصب، وثنى بالنصب لوجوده في العمد وفي الفضلات. دوايا وباسي نصبي كتشن كالعمدي كلاما هيا وتعمدي كلام ويكن أكري حفيكي فضلاء ويك أكري حسفيكي وحث فضلة أزيس إن لم يضر كحث ما سيقى جوابا أو حصيبك ابن مالك فرمي رحمه الله. ثم خفض فاشان، وثلث بالخفض لاختصاصه بالأسماء. دو باسي شكر باسي اسمي كتشنك باسي خفضي كتشنك خفض تايبتي اسمه، اسمي جبر رسلك على فعل وهي أشرف من الأفعال أي الأسماء. دواي أو باسي جزمي كت شنك تايبتي فعله. وهروها دواي أو كباسي رفع ونصبي كت رفع باسكر دواي ونصبي باسكر بواع عطفي كدو دواي كخفض جزمي عطف كدو بثم بو شنك مرتبة خفض جزم لخوار مرتبة رفع ونصب وي ثم جبو مهلية وتراخية معناه. إعرابي اسم طبعا لم تشوار جوريا إعرابيا كرفع ونصب وخفض جزمة دابا شبن با سيدا بشوى يعني ويا تايبتي اسما ام شوارشتا يعني تايبتي فعليا مشتركة لبيني هالدكانة رفع ونصب مشتركة لبيني اسم فعليا اسم مرفوع بيت ومنصوب شبه فعلي مرفوع به ومنصوب به مثلا إن زيدا قائم زيد قائم هالدكان اسما مرفوع به ومنصوب به فعل لن يضرب